ولما وصل ماء مدين وجد عليه جماعة من الناس يسقون مواشيهم، ووجد من دون تلك الجماعة امرأتين منفردتين عن الناس تحبسان غنمهما عن الماء لعجزهما وضعفهما عن مزاحمة الرجال، وتنتظران حتى تصدر عنه مواشي الناس ثم تسقيان ماشيتهما. فلما رآهما موسى عليه السلام رق لهما ثم قال: ما شأنكما؟ قالتا: لا نستطيع مزاحمة الرجال ولا نسقي حتى يسقي الناس، وأبونا شيخ كبير لا يستطيع أن يسقي ماشيته لضعفه وكبره.